قال رحمه الله: بسم الله. قوله تعالى: لازلنا مع تفسيري واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. انتهينا إلى هنا من هذه الآية، ثم سيشرع في بيان فإن تابا وأصلح وما بعده. قال رحمه الله: قوله تعالى فإن تابا، أي الزانيان من الفاحشة، فالمتعلق محذوف بالفعل لدلالة السياق عليه. فإن تابا وأصلحا، تابا من أي شيء من الفاحشة، والمقصود بالفاحشة هنا ليس المعنى الأعم وهو كل فعلة قبيحة، وإنما المقصود خصوص الزنا. فإن تاب الزاني والزانية ففي هذه الحالة، وكذلك مع الإصلاح على ما سيأتي فأعرض عنهما، على ما تقدم بيان الإعراض عنهما. قال فإن تابا من الفاحشة وأصلحا العمل فيما بعد، كذلك أيضا حذف المتعلق أو حذف المعمول، وأصلحا أي أصلحا العمل فيما بعد، توبة وإصلاح العمل، وإصلاح العمل برهان التوبة. توبة من غير إصلاح العمل هذا يدل على خلل التوبة وأنها فيها نقص، فيها ضعف، وربما كانت غير صادقة من صاحبها. لكن توبة مقرونة بإصلاح عمل هذا يدل على أنها توبة صادقة وصادرة عن صدق من صاحبها من التائب. إلا من تاب وأصلح، إلا من تاب وأصلح، فلا بد من الإصلاح. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فلا بد من ذلك. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فهذه أمور تشترط في التوبة النصوح، الإصلاح والبيان، ولا سيما إن كان من أهل الشر يبين أنه كان على كذا وكذا وأنه قد أضل فلانا وفلانا، يبين، لا بد يبين ما فعل من فساد ويصلح هذا الذي أفسده. فالحاصل هذه شروط في التوبة: توبة وإصلاح وبيان، أيضا كذلك يحتاج إلى بيانه يبين. قال فإن تابا من الفاحشة وأصلح العمل فيما بعد فأعرضوا عنهما، فلا تؤذوهما ولا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، هذا لا يجوز. وكما تقدم معكم نقل الإجماع أن التائب لا يجوز تعييره بعد توبته بإجماع العلماء، والذي يعيره بعد التوبة يأثم على تعييره وقد تاب وأصلح وبين ما فعل، فهذا هو. فأعرضوا عنهما فلا تؤذوهما، لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد توبتهما، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، أي لا يعير بعد ذلك ولا يعنف عليها، خلاص بعد أن جلدها الحد سيدها، فما ينبغي له أن يقول لها أنت زانية، أنت فعلتي، أنت إلى آخر ذلك. فهذا كله خطأ بعد التوبة والإصلاح. قال فأعرضوا عنهما فلا تؤذوهما إن الله كان توابا رحيما. فالله تواب، من أسمائه التواب جل وعلا، والتواب من صيغ المبالغة كما هو معلوم عند من درس شيئا من اللغة. تواب كثير التوبة على المؤمنين الخطائين المذنبين. وهكذا أيضا رحيم سبحانه وتعالى، عظيم الرحمة والإحسان بهم، ومن رحمته قبول توبتهم والفرح، بل الفرح بتوبتهم، هذه رحمة عظيمة. فالحاصل هذه الآية تعقيبها ومناسبتها كما تعلمون واضحة وجلية، لأنه ذكر أناس تائبين راجعين إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الإعانة لهم ومن باب تحبيب التوبة للعباد، وهذا أمر واجب. إن الله كان توابا رحيما، تواب على التائب ورحيم بالتائب. قال رحمه الله: وهذا كله كان قبل نزول الحدود فنسخت بالجلد والرجم. هذا كله كان قبل نزول الحدود، الحبس وكذلك الأذية، والأذية لها غاية والحبس له غاية كان قبله. فأذية الغاية أو قصد غاية الأذية تنتهي بها هو التوبة والإصلاح، وغاية الحبس الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، كان قبله الموت، هذه غاية الحبس. وغاية الأذية التوبة والإصلاح، وهذا كله قد نسخ بالجلد والحد أو بالجلد والرجم. قال: وهذا كله كان قبل نزول الحدود فنسخت بالجلد والرجم. فالجلد في القرآن، قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وما ينبغي أن يرحم، قال مسكين، لا يرجم، يرجم من هذه الحيثية، لا ترحم وتترك الرجم. فهؤلاء ظنوا زعم الرحمة، كيف نرجمه بالحجارة حتى يموت ويدمى ونحن نتفرج ونرمي وهذا يرمي، فأخذتهم العاطفة الشيطانية فتركوا الحدود والعياذ بالله. والله يقول: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ابتلوهم والله أعلم بهم وأرحم بهم منكم. هذه الرحمة بهم، إقامة الحج عليهم، يلقوا الله، قد طهروا في الدنيا، قد طهروا من هذه الأدناس والقاذورات بهذه الحدود. وهؤلاء زعموا الرحمة والله أرحم بالعباد من هؤلاء، فتركوا الحدود. قالوا: كيف تقطع اليد؟ مسكين يأكل بيش، قطعنا الأولى وقطعنا الثانية، وكيف يفعل بعدها؟ يأخذ بأيش ويعطي بماذا ويأكل بأي شيء، إلى آخر ذلك من هذه الأمور التي أدخلها الشيطان عليهم. وهكذا كيف يرجم يدمى ونحن نتفرج عليه، وهذا يأتي بحجارة وهذا بحجارة. والله إن هذه الرحمة بهم والرحمة بغيرهم من تسول له نفسه أنه يفعل هذا الفعل فيرتدع ويكف ولا يقدم على هذا الفعل، ويرى أن أخاه قد رجم بتلك الحجارة وهو محصن، ويرى أن السارق قد قطعت يده وما معه يد، والناس تراه تقول: ما له؟ قال: والله سرق. وهذا دليل السرقة، قطع اليد. وهؤلاء الذين يحاولون أنهم يصنعون صنيعة يكفون ولا يقدمون على مثل هذا الفعل، لأنه يد ستذهب واليد عزيزة وغالية. لكن لما تركت الحدود تجرأ، من تجرأ على مثل هذه الأمور من زنا وانتهاك أعراض وسلب أموال وغير ذلك من الأشياء. ولو أقيمت الحدود أقل الأحوال أنه يخف الشر ويقل الشر، أقل الأحوال، إن لم يذهب كله يقل. لكن ربما كما يقال: حاميها حراميها، هذه الخلاصة، ربما يقال هذا: حاميها حراميها، والله المستعان. قال رحمه الله: قالوا هذا كله كان قبل نزول الحدود فنسخت بالجلد والرجم. فالجلد في القرآن، قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والرجم في السنة، أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي، قال: أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الصمد الهاشمي، قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقضي يا رسول الله بيننا بكتاب الله. ونعم الطلب والمطلوب، القضاء بكتاب الله الذي فيه المخرج لهما من هذه الخصومة، من هذه المشاحنات وضيق الصدور، قضي بيننا ونرتاح بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب كل واحد لحاله بعد القضاء. وهذا يجب عليهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهما، بينهم ثم لا يجد في صدورهم. وهكذا أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، خلاص بعد أن يقضي الله سبحانه وتعالى ورسوله فلا يكون لك الخيرة بعد ذلك. وهذا أيضا الآية الأولى، فلا وربك لا يؤمنون، نفي للإيمان، قد يكون نفيا كاملا إن كان إعراضا كليا عن حكم الله سبحانه وتعالى، وقد يكون نفيا لكماله، نفيا لكماله، قد يكون نفي لكله وقد يكون نفيا لكماله. إن كان إعراض عن دين الله سبحانه وتعالى ولا يريد حكم الله جل وعلا ويعتقد أن الحكم حكم غير الله أفضل منه أو مساويا له، ما في داعي نتحاكم لكتاب الله، وعندنا شيخ القبيلة حكمه نفس الحكم نفس الحكم، أو عندنا الدولة تحكم بنفس الأحسن من حكم الله، يمكن ربما أحسن يحل القضايا لنا، هذا كفر بالله جل وعلا. وإن كان عرض لشهوة والعياذ بالله ونسأل الله العافية والسلامة، هذا ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، مرتكب لكبيرة. لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبعد القضاء إذا كان عليك انتبه، يكون في صدرك حرج مما قضى الله ورسوله، خذه بطيبة نفس وبانشراح صدر أن هذا حكم الله سبحانه وتعالى فيه، سواء كان لي أو علي فهو حكم الله يرضى به. وهذه قمة الإذعان والاستسلام. فقال أحدهما اقضي يا رسول الله بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقههما، كان أفقه الرجلين أفقه من الأول، الأول مطلب عظيم والثاني أيضا نفس المطلب بس زيادة، إذن ليتكلم. وقال الآخر وكان أفقههما، والفقه كما قال رسول الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلما كان هذا أفقه من الأول انظر إلى المطلب، جعلني أتكلم، اقضي بيننا لكن جعلني أتكلم، هذا فقه عظيم والله، يبين يشرح الموضوع ويشرح القضية التي يريد أن يبينها، فهذا فقه. وكان أفقههما أجل يا رسول الله، قال أجل اقضي بيننا بكتاب الله، أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، قال تكلم، ولا بد من السماع من الخصمين قبل الحكم وقبل القضاء، هذا لا بد منه، ولا شك أن رسول الله سيسمع من هذا ويسمع من هذا، وإن لم يتكلم هذا ويطلب هذا المطلب سيقول ضع قضيتك وأنت أيضا كذلك ضع ما عندك، سيسمع من الطرفين على المدعي البينة، ولا بد أن يأتي ببينه، البينة بكلامه سيبينها أو بشهوده. قال فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، قال تكلم، قال إن ابني كان عسيفا على هذا، أي عاملا عنده، العسيف هو العامل، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، هكذا أخبره بعضهم أنه ما فيه رجم على ابنك، وإنما عليه أن يدفع هذا كالصلح بينهم، أن يدفع هذا، وهذا لا يجوز، يعارض حكم الله سبحانه وتعالى، مئة شاة وجارية ويكفي خلاص، ويسقط عن ابنك الحد، وهذا فتوى في غير محلها، اجتهدوا وأخطأوا، فصوب رسول الله الفتوى التي أفتى بها أولئك خطأ، صوب الخطأ وأقر من سيأتي الآن من أفتاه بالصواب. قال فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب سنة، ما عليه الرجم، عليه جلد مئة، فأخبروني أن على ابن الرجم أولئك الذين تقدموا، وهؤلاء أخبروني اختلف أهل العلم ممن كانوا في زمنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من قال ما في إلا رجم على ابنه، طيب لما كان عليه رجم قال كيف؟ قال فافتديت، ما هم الذين قال له افتدي؟ قال فافتديت منه بمئة وشاء، فالفريق الأول من أهل العلم أخبروا بالرجم، والثاني قال ما فيه رجم، ابنك ليس بمحصن فليس عليه رجم، وإنما الرجم عن المرأة المحصنة زوجة هذاك الرجل الذي كنت تعمل عنده، أما أنت ولدك ليس عليه رجم. وهذه الفتوى الصواب. قال فأخبروني أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن مع ابن جلد مئة وتغريب سنة، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، وهو لا يقضي إلا بكتاب الله سنة رسول الله. أما والذي نفسي بيده، ولكن باب التوكيد، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك لا يأخذها، ترد عليك، ما في عليك شيء من هذه الفدية التي ذكرتها أنك افتديت. وجلد ابنه، طيب فرد عليك. وإيش عندكم؟ وجلد طيب وجلد ابنه مئة عندنا، وجلد ابنه وجلد رسول الله. أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. هذه فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحصن وغير المحصن، رجلا كان أو امرأة، أن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد ويغرب كما تقدم. وفي جواز الفتوى مع وجود الأعلم، فإن رسول الله لم ينكر على أولئك الذين أفتوا في زمنه مع وجوده عليه الصلاة والسلام، فهذا جائز أن يفتي الشخص مع وجود من هو أعلم منه. وجواز الاجتهاد أيضا، أن الشخص يجتهد بما يظهر له من الأدلة. فهؤلاء الفريق الأول العلماء اجتهدوا وأخطأوا، فهم يدورون بين الأجر والأجرين، والثاني اجتهدوا وأصابوا. ورسول الله صوب فتوى العلماء الذين أفتوا بما ذكر. وبعض الناس يريد أن يعني يضيق واسعا، أنه لا يفتي إلا زيد وعبيد، هذا ما هو صحيح، بل لا بأس أن يفتي إن كان عنده الدليل والبيان وكان من أهل العلم، وإن كان دون غيره من العلماء. لكن الأولى إن كانت المسائل معضلة يتركها لغيره. أما مسائل يعلمها من مسائل الطلاق وغير طلاق يعلمها يفتي فيها لا مانع مع بيان الدليل فيها. فهؤلاء أفتوا ما ثرب عليهم رسول الله، لماذا أنتم تصدرون الفتوى أنا موجود؟ ما ثرب عليهم أبدا، وليش تتكلمون بهذا الكلام؟ بل صوب وأتى بالصواب وغضب كتاب الله. والأصل أن السلف كانوا يتدافعون الفتوى ورعا، لا حجرا وحكرا، ورعا، كل واحد يحيل إلى الثاني. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني، قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: إن الله بعث محمدا رسول الله بالحق صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، نعم، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. وهذا من النسخ اللفظي دون الحكمي، وهناك نسخ لفظي وحكمي، وهناك نسخ حكمي لا لفظي. هذه ثلاثة أنواع من أنواع النسخ: نسخ اللفظ والحكم، كما تقدم في حديث، كما هو معلوم في حديث عائشة أن الرضعات المحرمات كنا عشرا ثم نسقنا إلى خمس، في القرآن عشر يتلى في القرآن عشر رضعات ثم نسقنا إلى خمس، فذاك نسخ حكمي ولفظي لآيات الرضاعة. وهكذا أيضا نسخ حكمي أو نسخ لفظي، نعم، نسخ لفظي دون حكمي، دون الحكمي. هذا الحديث دليله، فالآية آية الرجم كانت تقرأ وتتلى، آية الرجم أن الشيخ والشيخة يرجمان إذا زنيا، يعني الثيب، ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم أن المحصن يرجم، بقي هذا الحكم. وهناك نسخ حكمي لا لفظي آية المسايفة. آية المسايفة كان ربما الواحد يواجه عددا كبيرا ثم نسخ إلى اثنين، إلى اثنين كل واحد يقاتل اثنين، وبقي اللفظ على ما هو عليه، بقي اللفظ على ما هو عليه يتلى ويتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته دون حكمه، لأن الحكم قد نسخ. فهذه ثلاثة أنواع من أنواع النسخ، والشاهد هنا هذا النوع من أنواعه النسخ اللفظي إلى الحكمي. قال فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، والناس يحتاجون إلى معاهدة لا يتركهم الدعاء، فينبغي للدعاة أن تعاهدوا الناس، فإن الناس إذا طال بهم الزمان وتقادم بهم العهد ربما ينسوا كثيرا من الشريعة ومن الأحكام الشرعية تنسى عندهم. وانظروا لما طال بالناس العهد السلفي وانقطعت الدعوة عن الناس حقبة من الزمن، كيف حصل الخلط والخبط وتسطر يعني سيطر التصوف على الجهات هذه اليمن الأسفل، وسيطر الرفض كذلك على اليمن الأعلى، كل ذلك بسبب غياب الدعوة، غياب الدعوة السلفية. فالناس إذا تقادم بهم العهد حصل لهم ضلال والعياذ بالله. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العهد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالإنسان إذا طال العهد عليه ربما ينسى أشياء كثيرة ويقسى قلبه والعياذ بالله، فيحتاج إلى معاهدة. فلذلك الله شرع الذكر وتكرار الذكر، فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، شرع الذكر كل ذلك حتى لا ينسى الناس ويحصل لهم غفلة. فطال عليهم الأمد، أحسنت، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، أحسنت. فهذا عمر يقول رضي الله تعالى عنهم أخشى والله عنه أخشى أن الناس يطول بهم الزمان، ويقول قائلهم ما وجدنا هذه آية الرجم، وين هي آية الرجم هذا؟ فبين عمر بالفعل رضي الله تعالى عنه وذكرهم بآية الرجم الموجودة، وهكذا بعده الخلفاء. وتدوين العلم أمر مهم، لولا هذا الذي يسره الله من التدوين لضاع كثير من الأشياء، ضاع كثير من السنة، لكن الله حافظ لدينه ومن حفظ لدينه أن يسر التدوين وألهم العلماء بتدوين العلم، تدوين السنة. قال فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله تعالى، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. وهذا استفده أن ترك الفرائض ضلال بعيد والعياذ بالله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. كم من الفرائض الآن تركت، تركها بعض الناس والعياذ بالله، وجعلها ظهريا ونسيا منسيا. وأبو بكر يقول إني أخشى إن تركت شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضل، إني أخشى إن تركت ما كان عليه رسول الله أن أضل. ولا شك أنه ضلال بعيد، ترك السنن وترك الفرائض من باب أولى، ضلال يعتبر، فإن ترك السنة يتدرج به الشخص إلى ترك الفريضة. فلذلك يحرص الشخص على السنن حتى تكون وقاية له من ترك الفرائض، وإلا ما هو واجب كما تعلمون، لكن هذا يتحصن به من ترك ما هو فرض عليه. قال فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. والرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، هذه ثلاثة أمور يقام بها حد الزنا على المحصن: قيام البينة، شهود، أربع شهود يشهدون على أن هذا الرجل زنى، وأننا رأينا الميل في المكحلة، رأينا الميل في المكحلة، ما هو مجرد زناه، رأوا شيئا. وهكذا أيضا قيام بينة، قصدي هكذا الحبل، والحبل يعتبر بينة. إذا وجدت المرأة حامل من غير زوج ما معناه؟ إذا وجدت حاملا من غير زوج ما عندها زوج، فما معناه؟ معنى أنها فعلت شيئا ولا يقام عليها بمجرد الحبل، فلعله حصل شيء ولكن بالاعتراف تؤخذ وتقرر ويقال له هذا الحبل من أين يا ابنة الناس. فإن قالت والله حصل لي كيت وكيت، لبست بعض السراويل أو كذا التي فيها شيء من هذا فانتقل، لا عن زنا، وربما ينتقل، والله ربما ينتقل المني سريع، لا عن زنا، فإنها تصدق. إن كانت امرأة صالحة وصادقة تصدق وعرفت بالعفة وبالخير. فبعض أهل العلم يرى أن الحبل قد يحصل من غير ما ذكر، من غير ما ذكر، فلذلك ينبغي أن يكون معه الاعتراف، أن يكون معه، إلا الحبل يعتبر من البينات. لكن من وجدت يعني امرأة صالحة ومعروفة بالخير وذكرت قضية حصلت لها لا عن طريق زنا هذا الحبل، فينبغي أن يتأنى في قيام الرجم عليها. إن لم تعترف به يتأنى، وإلا الأصل في الحبل أنه بين واضح، امرأة ما عندها زوج وحامل، هي ما هي أم عيسى، هي امرأة من عاد الناس. قال إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، والاعتراف سيد البينات، الاعتراف سيد البينات، يعترف من غير إكراه، يقول نعم فعلت كذا وكذا وزنيت، ما يحتاج لأربع شهود ولا شيء، يقول نعم، يقررها فعلت، قال نعم فعلت، هذا خلاص سيد البينات كما يقال. هذه ثلاثة أمور يقام بها الحد: بينة، أربع شهود، حبل من غير زوج، وهكذا اعتراف، ولا يشترط اجتماعها، واحدة تكفي. قال وجملة حد الزنا، نقرأ هذا ما بقينا. قال وجملة حد الزنا أن الزاني إذا كان محصنا وهو الذي اجتمع فيه أربعة أوصاف: العقل والبلوغ والحرية والإصابة بالنكاح الصحيح، هذا يحفظ، أربعة أوصاف إذا اجتمعت في الشخص المحصن يقام عليه الحد: العقل، البلوغ، الحرية، الإصابة بالنكاح الصحيح، خرج نكاح الشبهة، فإنه لا يقام عليه الحد. نكاح الفاسد أيضا لا يقام به الحد. قال وهو الذي اجتمع فيه أربعة أوصاف: النكاح بدون ولي، هذا ما هو زنا، هذا له شبهة، يقول الحنفية، والنكاح بلا ولي فاسد، بدون ولي لا نكاح إلا بولي، يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، نكاحها باطل، باطل، ثلاث مرات تكرره، فالنكاح بلا ولي باطل وفاسد، لكن لا يقام به حد الزنا لوجود الشبهة، فلا بد من نكاح صحيح. فإذا زنى هذا الرجل الذي اجتمعت فيه هذه الشروط أقيم عليه الحد. قال العقل والبلوغ والحرية والإصابة بالنكاح الصحيح، وهكذا أيضا إذا نكح بالدبر دون القبل لا يقام عليه الحد، الذي يظهر لا يقام عليه الحد على خلاف بينهم، تزوج لكن أتى زوجته والعياذ بالله وفعل هذا المصيبة جريمة في دبرها ثم زنى بعد ذلك زنى، هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ جماعة من أهل العلم يقولون لا، لابد أن يكون الوطأ في الفرج، في الفرج لا في الدبر، فإن عقد وتزوج ووطأ زوجته في فرجها فهذا يعتبر محصنا، ولا يكون الإحصان بالنكاح في الدبر. قال والإصابة بالنكاح الصحيح فحده الرجم مسلما كان أو ذميا، وهو المراد من الثيب المذكور في الحديث، ثيب بالثيب. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الإسلام من شرائط الإحصان ولا يرجم الذمي، رسول الله قد رجم يهوديين. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الإسلام من شرائط الإحصان ولا يرجم الذمي، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديين زنيا وكان قد أحصنا. نعم هذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم، أن اليهودي يرجم إذا زنى كان محصنا. قال وإن كان الزاني غير محصن بأن لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نظرة، إن كان غير بالغ أو كان مجنونا فلا حد عليه، المجنون والصغير إذا زنى لا حد عليهم، فهم ليسوا من أهل التكليف ولا يوجد فيهم مناط التكليف البلوغ والعقل. قال إن كان غير بالغ أو كان مجنونا فالأحد عليه، وإن كان حرا عاقلا بالغا غير أنه لم يصب بنكاح صحيح فعليه جلد 100 وتغريب عام، وإن كان عبدا فعليه جلد 50. وفي تغريبه قولان، العبد فيه خلاف، والأمة أيضا، الأمة على التنصيف، الأمة على التنصيف جاء النص بذلك. بقي العبد إذا زنى، هل هو على التنصيف من الحر أم يقام عليه الحد كاملا كالحر؟ فيه خلاف العبد. أما الأمة على التنصيف، فمن قال على التنصيف قياسا على الأمة. قال وإن كان عبدا فعليه جلد 50. وفي تغريبه قولان، إن قلنا يغرب فيه قولان، أصحهما نصف سنة كما يجلد 50 على نصف حد الحر، هذه مسألة خلافية، ومن أهل العلم يقول هو كالحر تماما، يغرب سنة ويجلد 100، يغرب سنة وما في دليل على تنصيفه، ما في دليل. أما الأمة فقد جاء التنصيف، فعليهن نصف ما على المحصنات، هكذا يقول الله، فعليهن نصف ما على المحصنات، قد جاء النص، لكن العبد ما فيه نص، ولكن هذا من باب القياس على الأمة، أنه ينصف له العذاب والحد، فيجلد على النصف، وأيضا التغريب على النصف، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تأخرنا اليوم، إن شاء الله العصر، أما الآن قد تأخرنا.